تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع والله واسع عليم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

رجال في بلود أذن الله رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والآصال سبح له

يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما يجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء وبغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يَشَاءُ.